لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما أن يكون الدلك في أصله واجبا ليس بصحيح. ودليلنا على ذلك أن حديث عبد الله بن زيد المذكور دلك عليه الصلاة والسلام الماء قليلا، وأم سلمة يقول لها ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي ثم تفيضين الماء، فدل على أن العبرة بوصول الماء، ولم يقل لها وتدلكين، وإنما قال ثم تفيضين الماء، فدل الإفاضة لا تكون إلا بشيء كثير. ومن هنا إذا كان ماء كثيرا يصل إلى البشرة من دون دلك فإنه كاف ولا حاجة لإعادة هذه الأسئلة. نحن بينا هذا في الشرح. شو الأسئلة الثانية الأخرى؟ أثابكم الله، المسألة واضحة يعني كررناها وبيناها في الوضوء وبيناها في الغسل، أن الدلك ليس بواجب بذاته، وإنما المراد إيصال الماء إلى ظاهر البشرة، فإن وصلت إلى ظاهر البشرة فهو المعتبر والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول كيف نخرج الكبر من قلوبنا وجزاكم الله كل خير. الكبر داء وبلاء، ولا يبتلى الإنسان به إلا لمرض في قلبه، فإن الذنوب المتعلقة بالقلوب أمراض، فمن ابتلاه الله بها فلا عافية له إلا أن يسأل ربه أن يعافيه، ولا شفاء له إلا أن يدعو ربه أن يشفيه. فإذا سأل العبد ربه خالصا من قلبه كارها لبلائه ودائه استجاب الله دعاءه وفرج كربه وأزال همه وغمه. الكبر داء وبلاء، ولو لم يكن في شقائه وبلائه إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر، فهذا يدل والعياذ بالله على عظيم هذا البلاء. الكبر يمنع صاحبه من قبول الحق، وهذا أعظم أنواع الكبر وأشدها ضرا على العبد في الدنيا والآخرة، وبه تطمس البصيرة والعياذ بالله، وبه يزيغ القلب كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن من عرضت عليه الآيات والحجج فاستنكف واستكبر عن قبولها ولم يرضى من خصمه أو من يبينها له أن يقيم عليه حجة الله عز وجل وتعالى على هذه الحجج، فإنه والعياذ بالله يبتلى بطمس البصيرة والضلالة والعياذ بالله في أمر دينه، وهذا أعظم أنواع الكبر. الكبر على أهل الحق، والكبر على طلبة العلم وعلى الأخيار والصالحين، وهذا أعظم ذنبا من الكبر على عامة الناس. من التكبر على أهل العلم أنه ما يأتي يسألهم ويرى أنه أرفع من أن يقف على يد العالم، فتجد التاجر وصاحب التجارة إذا أراد أن يبني عمارته أو يخطط أرضه ذهب إلى المهندسين والمقاولين واستشار هذا وذاك، ولربما جاءهم في مكاتبهم، ولكن نسأل الله السلامة العافية تنزل عليه المسألة في دينه ربما تكون قاصمة لظهره فيها حياته وموته، لا يذهب إلى عالم ولا يقف على باب العلماء ويرى أنهم أحقر من أن يذهب إليهم، وينادي شخصا ويقول له اسأل لي العالم الفلاني، أو إذا بلا فلان وسأل، تكبرا على أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية والاستعلاء. كذلك التعالي على طلاب العلم أثناء طلب العلم، فيكون الإنسان غنيا أو ثريا ومعه أخوه فقير أو غريب لا يسلم عليه ولا يحترم ولا يقدر، وقد يكون طلاب العلم الغرباء أعظم قدرا عند الله من غيرهم وأعظم أجرا وأعظم ثوابا، لأنهم صدقوا الله في غربتهم للحق وطلبهم للعلم، فهم أحق بالمحبة وأحق بالإكرام وأحق بالإجلال وأحق بالتواضع لهم والسلام عليهم. فتجد الشخص يتكبر أن يسلم على شخص غريب ربما يراه فقيرا أو حالته رثة، ولكن يجلس مع زملائه إذا كان ذو ثراء أو نعمة جلس يباسطهم وجلس يمازحهم، فإذا مر عليه هذا الغريب لم يعبأ به، ولربما وقف عليه أخوه في الإسلام غريبا يريد أن يسأله المسألة أو يريد أن يستفيد منه فلم يرفع له رأس. إياك والكبر عن هؤلاء، فإن الله عز وجل عاتب نبيه من فوق سبع سماوات من هؤلاء في هؤلاء الضعفاء، ورب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع عند الأبواب لو أقسم على الله لأبره. فتتواضع وتحبهم وتجلهم، فإن العلم خاصة إذا كنت من طلاب العلم، العلم مبادئ وليس بالأشكال ولا بالصور ولا بالدعاوى العريضة، العلم مبدأ. طالب العلم الذي عنده مبدأ يرى أخاه بمعدنه ودينه، فإذا نظر إلى أخيه في الإسلام غريبا عن وطنه وأهله جعله لحمة عينيه وتاج رأسه من المحبة في الله فيقدره ويجل. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إذا أتاه طلاب العلم من الآفاق بسط رداءه لهم وقال مرحبا بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتكبر عليهم ولم يتعالى عليهم ولم يشعر نفسه عليهم فضلا. هكذا ينبغي أن يكون طلاب العلم، وهكذا يكون طلاب العلم. فالعلم بالمبادئ، فلا تتكبر عليهم ولا تتعالى عليهم ولا تحتقرهم فيرفع الإنسان صوته عليهم ازدراء وانتقاصا لهم، بل عليه أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء. كذلك أيضا الكبر على عامة الناس من الضعفاء والفقراء، وهل تنصرون إلا بضعفائكم، يرفع الكبر من القلب بالدعاء تدعو الله عز وجل. مما يذهب الكبر من القلوب كثرة ذكر الموت وزيارة القبور والنظر في حال أهلها من الجبابرة والأكاسرة والعظماء الذين أفضوا إلى ما صاروا إليه، ومن الأغنياء والأثرياء الذين أصبح لحافهم ووطأهم الثرى أذلة بين يدي الله جل جلاله. صح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين قبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض من هذه إلا من هذه الأجساد. يعتبر الإنسان وينكسر قلبه. مما يكسر القلب عن الكبر محبة الأيتام والضعفاء ومباسطتهم ومسح رأس اليتيم والنزول إلى الفقراء الذين ينصر بهم المسلمون، وهل تنصرون إلا بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم. مما يذهب الكبر من القلوب محبة الله عز وجل، فمن أحب الله عز وجل علم أن الله يحب منه أن يتواضع فيوطئ كنفه ويكون لين الجانب لأولياء الله وعباد الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزع الكبر من قلوبنا وقوالبنا، وأن يرزقنا التواضع لوجهه. وإن شاء الله الدرس يوم الخميس ليلة الجمعة القادمة في عمدة الأحكام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.